السلام عليكم ورحمة الله. يزري غمس الحديث اللي يزرين دخل لي يضنين ليس نتزورنين غزوة بدرين اللي غير تنصار المسلمين، غزوة أحود اللي يختبر ربي تبارك وتعالى مسلمين، اللي يختندغي نصر ربي تبارك وتعالى فودين بنو قينقاع وبنو النظير. هاية الغزوة يضنين لا استغن بذر استيجان غزوة الخندق ماني كيشقع ودينا دلي ضي النبي صلى الله عليه وسلم يحنو قزن وليرا تنينغ فوغن انتنين كنس كلبلا فتون دا القرايش دا السمون القرايش دا العرب كلونا ناس النكرات هاني كني لكني للمون في محمد. ومع ذلك ودينا تيزعم الدعاني تبع سيدنا موسى الدعاني شو من سدين قريش استعبدنا غلصنا ولا كنتني ولا من صربي ولكن تقاتني الحمية عدسين لحق نصر المسلم نكون أمون نكونوا في الناس نكرنا الشمون لقبائل العرب أشكرنا إجموعا أي اللي غسمون وقال 10,000 وقال نمراوي دوالف أدسمون الدورة هاتي تزريت بادر وش كان نحو 1,000 وحود وش كان شي 3,000 الدوراد وش كان سوقارنا 10,000 اشكين شمون ديسان مون كلنا الدوراد نفتو لا نفضو الدوراد نفضو ايوا وندي لربي تبارك وتعالى اساس وتكسط اي مسلم ودعي نسلق قوة ادعي نصر ربي تبارك وتعالى تكنف ربي نونا دمتن في سبيل الله ونينان انوا أي مت في سبيل الله لبوا تنصر ربي تبارك وتعالى ولينصرنا الله من ننصره إن ربي وإن ينصر سيدي ربي ربي تبارك وتعالى بدا تنصر. وش كان أي اللي غير الخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد وش كان ماني كيسكر يفتو النبي صلى الله عليه وسلم أليسكر يا وحفير غير اللي إيمي المدينة باش تجيزو الكشمن ما يسيم لنا حفيرا إملاشتين الصحابي لاشتين سيدنا سلمان الفارسي سيدنا سلمان يا الفرس يا قتال قوم يا نين سيدنا سلم اسلم الناس اللي كانت يقدرنا يغوك نكسوز كان العدو في الغيق شم النقز يا وحفير اك قرات نغدي شلو فتي دي كل تنك تنكري ان كيش كذا كان ان كان الصحاب ان كان خدم نقي الصحابه زغما كيش يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما شوفوش الناس اي اللي غيجرح يوضع الناس قالت تني النبي صلى الله عليه وسلم هل انت الا اسبوع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي ان كما صاد الطاد في سبيل الله غير لك ميغن زعما اللي خرج في سبيل الله تبارك وتعالى اي اللي غلك من غوان قريش دي قبيلني الكلوش كانين اللي غلك من غينا الحجه من مت السياسه مت حاله الدار مت حيله الدار غير شكل محمد يشبه الدار حيله يضنين نكرنا شكوشنا ماش ندارت وحفيران ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على التعباد على تضرب رب تبارك وتعالى انك الصحابه كله فوقون كلون ولا دمتني ولكن اجل تنساتي السولي لا غراد سنو زين اللي متنين بانو قريضة ملك يسكر قريش ينستي يعني ابو سفيان شكون تغيلاد اي جاني خفر قريش يفتع يود الحيطه اللي غير ما قروا داين ان ياسن محمد غيلا هاتي يسكت كي نسكت يقول هاي تماتو نسكراسن هاي تماتو نسكت ني كتفلاش المول ناس قلنا ولدي نكني ولا صنصدا لا دوك عندك ما مفتوم وريدا صنغ يسكرا غيك اللي يسكري هاي تماتنا غيك اللي يسكري بينو قينقاع يسكري بينو النظير ولا صنصدا انا ناسو انا شنو اي اللي غا زيد نساليني واليون عليني تتنكمل سلي غدي وربي تبارك وتعالى يا المعجزه والتعجب هني غير ربي تبارك وتعالى اي الشغل كروا والتي الشغل غير سيميك هذا الشغل يا الخلق الا ند الكفار يا شكي دار النبي صلى الله عليه وسلم خوفيتان ان يشاتين كيوفق ربي هاتي سلمى يوفق ربي هاتي يلوح ربي الاسلام قال بينهم غير هاد ميت نيت قلنا شنو راه سلمى وحده كتجيت ما دارت الشغل ولكن شوفيت ما تسكت زي تسكت وانتني قاعد لي الكبار القوم الناس السودين السو قريش يفتو يسكر ديال ضيلين المودين الناس اللي شنو وافق من قريش ان الناس شنو وافق ديدسن ان شنو وا نكتسم السلم من دوكالينو لا كل نصحه لا دوني غير هو اللي فركين الناس هاتين قرايش هاتين تنورز ديغنا كدي تزغن هاني ممكن هادو كانوا تنسغ شجهد نسن حتى يقول لك من محمد فتون فلنكون لدوني سكرا كدي سكرا يتماتون غي لدوني نغي ووال مسيد تكتما كل نصحة إينا تاس ولي إينا تي قرايش ولي ممكن هادي جونك شمغو غالا إبلاغ تفكمية جيقون أديرين الرهين غي فاسنا تنامز غدارنغ أدقين الرهين باش يدول تفتوم الكيغن في الضاولة هني ناس يسكر مغيكان عادي يصحى والنون أو يبالك يحيد إفتون تاني داس قريش دين الغنان سيران هتقول دي والأخبار يتسلم إنا يسنى يستسنى بعدك الأخبار إنا يسميت إنا يسيد يسجمع مدودين كان إنا يسيد إنا يسداري الخبار يسو دين تني يستان دار محمد إنا ناس يستدير كنسكري ووال إنا يسمت تيجان النايسن هذا تكفلت أدورنا يتمتنا اللي فوقنين بانو قينو قاع نبانو الناظرة دورين سومانسن هيا غن تكفل لكن كنا دناوي مياي إين مغورن من قرايش هذا كتنفك تنغتن ننكرسرش نكني ذكي نشتفن كله نانا صح كنا دسكر كنا دسكر عاوا صباح أو هن غي كلمة تمدن الشيطان تفولكين اختلا استيجان تنبيرا يفولكين واندختا تعدلو تخشين أشكون إلا جيزا إلا جيزا إلا جيزا النصر الإسلام النصر الفوركين اللي غدا فتر قريش يودينا ونكراتنا هاتي لان ما صباح أسن السبت نانا سيوديني كان صباح أسن السبت ولا أنت ما أسن السبت نكرا نسالة والو ديتي السنات ولي مكين أدي جونك شمغ ولا دي بلاغ سكام كلام الرهين كما دينا تنقف أدات كمية يقول كله تعلمين أدينا غضيف السن باش أدي جونك شمغي ميغرات من محمد أركيغ تنقى غضيف السن باش أدعو الفيلم نانا القرى شوى السنم هاكي نسالينا ولا تيغزان أعوى على كل حال نكر إن خليف الووال إن خليف الووال الحين إن كنا في الصلاة اللي تدعو ربي تبارك وتعالى يا ربي يا ربي يا ربي ناصر يا ربي ناصر يا ربي ناصر نكر ودين ودين كصودن قريش كصودن يقتن ربي قرارسن قريش شكو شنو كان اللي ينضيدي دي ربي تبارك وتعالى تيم زاوين غايلين طفل ماش نتخيامين سنكرن وقمنا تستغين لعفيت إنني غدك في اللغة في محمد دي ضادة لذا قوليش انت دايت مثلا شكون السني مسلم كان الشجعان ينكر نو كان شويه بشويه غيكاد اللي غيسال النبي صلى الله عليه وسلم يتخديش انا كرادسن اني ينصح به زعما سكر كشمن كرادسن يفتو يحط لي جون اللي غيكانتني كشمن كرادسن يا واش الاخبارين اش هنديشن هاد الحين وكان ولدوش كي نقبلني كرادسن يا ولد بالخلاف كرادسن ولكن في سنت تماما افسي ربي تبارك وتعالى غزوة الخندق ورقيزي لي الحرب ورقيزي لي والو فتن كلو 10,000 لي نغدك 13,000 ديان فتن كلو بلا شيء اللي غفتان يبكر يوري النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سلم مدينة إلي كم سينا جبرير إناس إسكس السلاح الناس قيل الناس هيا غينا سمت أسبعنا القريضة الظلمة يدينا سودينا دي تسكرنين أنا كان نسرس معاكو داني يتحصرن هن غنفتان ودين اللي غدر لي حصرت اي اللي غزران زيا تماما ان الناس على ربنا فوقي الناس النبي صلى الله عليه وسلم غسد فوقنا يتمتون في غسد عهد فوقنا لانو قريضة لانو النظير غساد افو سميت السلام مسجد فوقهم وانا استرضى مش لحكم الناس من استرضى مش لحكم الناس ان الناس نرضاش لحكم سعد بن معاذ الصحابي انت يا بهره مسلم ولا حميل ودين ولكن انت ضنا نسجز نحن ان الناس غاين سكف لا غير حكم انت عاتينا نرضاش ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اغراس انت يا انت لا مجروح الناس الحرب اغراس الناس هرب تبارك وتعالى انك حكم جين صغنتها الناس يا رسول الله حكم غيزن واللي جايين يرجزنا الظومنا كله متن وين يضنينا كله تسبون أي الناس نبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تحكمت الحكم من ربي تبارك وتعالى ينكرنا تنجتاوين سين كراد سين كراد أي ليخت كلهم غان بانو قريضة كذا وكذا التنين يا مسلم نسكر غير كذا وكذا المذبح المقزر يسكر ولكن الضرب عدم يقعان من ليس كي كان يبانو قريضة بانو الناظر ولك لد سمونه نشكا ألا صار ملا نوفق نجينا قريش دو عرب كله في مسلم منك ولكن سنشين حتيان غينا يفلق تفكر ربي مسلم اجتاد ادي تفكو تاع لي جيزن تماما او هاغي كذا شوق المسلم في وداين هان بنو قنقع فتنفون بنو الناظير ها بنو قريضة كذلك عيت المدينة غير ذلك بقى سوق زغال العرب وسوق زيلي والو إن النبي صلى الله عليه وسلم غسنا مثل خندق لغي شقعة إن من اختاد وسالتنيش وسالة غنسو الغزين نكنرت يتغزو إن شاء الله زعما قريش وسلسل غشكين نكناس نفتو من دوكان غير كده يوان يتكن في ربي يسكل أسباب هان ربات يتنصار ينصر ربي تبارك وتعالى غباضر بأسباب ينصر ربي تبارك وتعالى أمس الخندق صحيح اللي سيرا اللي غنخالف الصحابة أمس أوحد يسكر ربي تبارك وتعالى سيرا على كل حال يقال المقصود غلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي غتنكاس أجيز نسي تجربة نسي جيز ماني كدقاني مسلم نسي جيز النبي صلى الله عليه وسلم إيسا استحصلنك إيسا تورس ربي تبارك وتعالى إيسا ستتو هن كل ما يورن صربي غشدة هن ربي تبارك وتعالى تلاسف سي ولكن يسكي الأسباب غير اللي غمكن الأسباب غير هذا دعي وفق ربي أنجي مسلم عدلين نتبعاني مسلم أي سنو وفق ربي القلوبنا كله هذا قرب البركة ما سندين ولا كل الأمور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.